שיש בידה, אם אני רחוק מהבי, מה יש לו הידה, או לסכן לי יש לו מענת, מה אני מביא שחוק משתמת. לא, אוקיי. רבי נסע לי כפו נחול מרי, יש קני גודי למיני, ויש, שיצחי וסובוד, כדרי כעל הכל יחד, פי עדם תחילי, ותחילי. عظيم كيفكم على كل حال بالعلم ديالو في الشهود فقط ولذا كنا نقول على كل حال يعني كما قال وفي الشهود يحكمون قاضي بما يعلموا منهم باتفاق العلماء فقط وغير الشهود لا يستند لعلمه ولهذا القاضي ثم يكون في مساله يقولوا شوف قدامه او يقولوا يعني خرج قدامه يعيط المسالين إذا القاضي يستند لعلمه في تعليم الشهود وخلع العلم فقط وفي سواهم ما لهم الشدادة وغير على كل حال الشهود لا يستند لعلمه بل لا بد أن يشهد الشهود على ذلك حدث وأوجب على كل حال لو القاضي إذا عنده وحدة اطلاع على المدعي والمدعى عنده شيء اطلاع عليهم إذا ما يستدش يحكم في ذلك أنا ما تجيب لك مثلا إما القاضي عنده العلم وحد الحاجة ولكن عنده العلم يقبل من تولى القضاء قضى على كل حال نقول له كما قيل رجل على كل حال ما عندش القضاء كي عرف القاضي هذا سلم هذا على الدنيا فرصه من بيت تولى القضاء دون القاضي هو عنده صح القضاء لأن كما إذا كان هذا سلم هذا على الدنيا قدامك القاضي والقاضي كما قيل القاضي هو عنده صح القاضي بعد ذلك ولا القضاء على كل حد في القاضي جدك المدعي والمدعى لهذا اللي قلنا القاضي هذا سجل سؤال الدريان وانت كنت معانا في المسجد القضاء والمدعي عن عام الصح ولكن ما نكيش نقول ها يكون شيء تقوى على البيت الله يولي القاضي وانت كنت على كل حد كنا نقصر مع الله ما وما كنت تقول الوقت يعني قاضي وده بقى معاد غني قالوا الحقيقة بقى عندي صعب يجمع نعرفوا غشش هذا ولكن ما نقدرش نستند الى العلم ديالي تلقى عندك الاسم هذا جيب البينه انت شاهد ايها القاضي لا هذا شاهد شهيد كان ما كنتش شهيد وحيد انا كنت معه من الشهود ولكن مش بيحكم انا بك مش بيحكم عليك لا مش بيحكم لك هذا كان الدنيا لا هذا اذا طلع القاضي قبل ما يتوجه ولايه قضاء واخرى كما اذا كان هذا القاضي على كل حال تولى القضاء ايوه ما فيش مع الناس ولا واحد الوقت هذا السيد هذا الف دريال وقاضي حاضر ولكن فين حاضر؟ طبعا ما شوف في المحكمه ديالو عرض بعد ذلك مشوا عند القاضي هو هذا قالوا القاضي يعني فلان سيدك الف دريال وانت حاضر وانت قاضي نعم ولكن انا لا استند على كل حد الى علم في ذلك انا كان سند عندي في التشريع التعديل يبقى على وجوب الشهود واقع او احدى القضيه يعني القاضي على كل حال ثم القضاء وجاء للمحكمه جاء على كل حال وهذا اللي كان هذا الف دريال علاش كما اذا كان هذا قهر دم القاضي لو بدون قل يا القاضي الانسان ليسني الف دريال واعطيه على كل حال انا ما عندي شيء واخر ان اجل روح ليله وان كانت قراراتي يا شرف بعد ذلك محضر اخر جاء قال له على كل حال ما لي كان شيء واش قلت قدامك على كل حال خميس حطوني هنا وقلت لي بانه قتال دونك انا مكرت ما كانش منها يحكم القاضي عليه بالحبس وهنا وقع خلاف بعضهم يقول القاضي لا يستند الى علمه وش عاد يخرج يخص مني قرض هذا قدام القاضي والقاضي يقول له يجب تقصر من هذا الانسان بانه هذا الانسان وهذا هو لك لان انا لا استند الى علمي شيء من على كل حال ذلك نعم شهود الشهود وخا ايوا القاضي هو عبد الصح القاضي على كل حال يستند الى علمه لا يستند لعلمه قبل توليه على كل حال يعني يشوف خطه القضاء ولا يستند لعلمه على كل حال قبل مجلسه واما في المجلس يعني هذا قال يقول القاضي هذا الإنسان ليس لألف دريال إلا قدر يقول لا ليس لشيك قدام القاضي. فمرضهم يقول هنا حيث يعني قدام القاضي في مجلس التحقيق أو القاضي يحكم عليه. قل من شيء قرص الدمي قد يجيب الحبس هذا عاد. بعضهم يقول ولو ها يعني قدام القاضي في مجلس التحقيق يجيب الشهود. إما القاضي عين الشهود يسمعوا منه حيث القاضي عايش الشهود إلى آخره ولذا قدام كم قيمة أشد إقرار على كل حال ينكر ليس لدني علمي. قلوا القاضي وأنت تتكلمنا أو تتكلم الحقيقة يعني الشدة نعم أدري عن قاضي واحد أو قاضي آخر ولا شريك. وأما كونه أنا على أن نحكم عليه نحكم على كل حاجة تشكل أبناء الأول. بعضهم يقول لا هالمسألة هذه يحكم القاضي وبه قال سحلون. العلماء سحلون يقول نعم لأنه قد قدم القاضي عود إنكار كتب قبل هيك إقرار ديالو ما كيفاش عود إنكار. سحلون يقول نعم مهما قد قدم القاضي في مجلس الحقي ها بعد ذلك يعني إنكار ديك على كل حال إنكار ما ينفلوش يعني خلص. ابن القاسم يقول الوالد بل على كل حال إذا قد قدم القاضي ديك الشركة حيكون الشهود مهما ما عايش شنو الشهود وإذا هذا الإنسان اللي قرعه وتنكر ما يحكمش القاضي. والله اللي يقول وقول سحنون به اليوم عمل في معاليه مجلس الحكم يقول لك سيدي حقيقة القول سحنون غلا وفي القصد يقول لا. ولهذا يقول بعضهم وقول سحنون به العطاء طرأ ولم يبقى به قضاء هذا كل حكم لم يبقى به العمل. إذا ما قاله ابن القاسم شنو الراجح شنو سيكون قدامك ذيك المدعى عليه بأنه كان حقيقة الذمة ديالو مقيمة إلى آخر كذا وكذا وعاود إنكار ما نحكمش عليه تجيب الشهود. هذا يقول هذا أمر وقول سحنون به العمل يقول ابن القاسم. ولهذا على كل حال يقول بعضهم وقول سحنون به العنقاء طار حيكون عنقاء طارس لم يبقى به قضاء. وإذا ما قاله ابن القاسم هو الراجح هو القاضي مني فيكم ويجوا عند المدعي والمدعى عليه يكون قدامه ويشفى على كل حد عدول باش إذا قاسي واحد العدول يشهد عليه باش القاضي. أما اللي قال على كل حال إذا أقر أحد الخصمين في مجلس الحكم وأنكر بعد ذلك والقاضي له العلم بذلك يحكم القاضي إلا ما يحكمش يجب يعني الشهود على معنى. وأما قول سحن على كل حاجة لقاله عنه وهذا هو قولنا من هنا. يقول هذا كأجل قوله على كل حال والشهود يحكم القاضي إلى آخره. قال هنا اللي قلنا إلى آخره يستند القاضي لعلمه في التحديد والتجريح بالحدود فقط إلى آخره وفي سواهم في سوى التحديد والتجريح وفي سواهم على كل حال وفي سواهم أي سوى تحليلهم أي شروط تجريحهم. وقول على كل حال من يرى وشمل قول وفي سواهم شهادته بما حكم به لقل منع على له وفي سواهم أي سوى التحليل لأن كلام المصنف في حكم القاضي بعلمه لا في شهادته لغير القاضي ليش كما حدا على كل حال أما يحكم بما علمه ولا نقال على كل حال وبسوء مالكم قد شدد في منع حكمه بغير شهداء شهداء لمشاهد يعني اي لعلمه به فلا يحكم اي القاضي بما علمه قبل ولايته اي القاضي هذا ليس هذا مقصود ليس القاضي فلا يحكم على كل حال بما علمه قبل ولايته اتفاقا قاله ابن المشهد. فان حكم اي القاضي على كل حال نقضه هو بالحكم وغيرهم يقضون عون ولا بما علمه على كل حال بعد القضاء في غير مجلسه على عون كذا اتفاقا حكاه ابن رشدين ايضا. فان حكم اي القاضي به يعني على كل حال نقضه هو فقط على المشروط ولا عن كذا الشيخ ولا بما علمه في مجلسه قبل ان يتحاكم عون كذلك كما اذا كان القاضي يعني في الكرسي ويسمع به المدعي ما قلنا يجي عنه يجي من برا يقول له شوف اذا تجي عنه القاضي مش يخرج لا يستهدي القاضي لا يسمع ولكن باين برا ماشي معه القاضي هذا معناه قول شوف ولكن ومع ذلك ما يجيش جديد بالعلم ديالو هو اي قاضي خاصنا قال ولا بما علمه في مجلسه قبل ان يتحاكم مثل العدو قبل ان يتحاكم وقبل ان يجتمع على كل حد حكومه كسماعه اي القاضي اقرار احدهما فلما تقدم على كل حق الدم القاضي انكر واحد وهو اي القاضي فيه شهيد نحن نقول لي اسمع قدامي هنا وانا اسمعكم بابا انا في الكرسي وانا اسمعكم بابا ولكن دابا انا ماشي كل شيء ما عدا واحد القضيه في عند القاضي وحيد اخر يحكم ولا شهيد وحيد يا قال على كل حال وفيه شهيد اي القاضي قاله اللحمي فإن كان الإقرار هذا المجلس على خيره فإن كان الإقرار في مجلس الحكم يحضر عند القاضي والقاضي جالس في الكرسي ديالو والمدعي والمدعى عليه عند المعاوض الذي قدامه قدام القاضي جالس كرسي جالس فيه هذا ويسمع الواحد يقول له لا بس على الثاني وعلى الآخر انكر كي يستندوا للعلماء ولا فإن كان الإقرار في مجلس الحكم فقال مالك وابن القاسم لا يحكم أي القاضي حتى يشهد به عدلان قال وقال أصبه وسحنون ومطرف ثم قال وابن الماجيشون وعيسى قال يحكم لأنه في كذا عدد سبقه القاضي قال ابن رشدين وهو دليل قوله صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع وقد سمعت أيها القاضي ولم يقل على كل حال فأقضي له على كل حال على ما يعني ما شهد به الدين وعلى به العمل الآن لم يقل على كل حال ولكن لا في الوقت إذا عند القاضي على حضر المدعي والمدعي على كل حال الذي ورد الدين وذلك على كل حال ما في الآخر في ذمته كذا ولا في المسجد قدام القاضي بعد ذلك يعني انكر يستجد القاضي الى علمه في ذلك الحكم لا قال هنا القول الرابع لان قلنا اذا كان قبل يجري القضاء القضاء واذا كان بعد التولي القضاء على كل حال ايوه ولكن الغالب ما في الحكم كذلك واذا كان القاضي كسب علم ولكن باقي ما دخلش عنده كذا يستجيب واذا كان قدام القاضي وقارن به في الاخر يعني انكر يقول يعني القاضي الظلم عند شوال الأمر مضبوط أمين عبد القاد وقول سحنونين به اليوم عمل فيما عليه مجلس الحكم اجتمع يعني أن للقاضي أن يحكم على الخصم بمجرد على كل حال إقراره بين يديه في كل محتوى عليه مجلس الحكم على ما به العمل اليوم المقاش بالعمل طبعا هو قال وهو قول سحنون وقبله ولده سؤال هذا سحنون لأنه كان قاضيا وقبل حسن ولد ديالو ولد سحنون شنو وهو ابن سحنون وقبله ولده وغيره ولم أرى ما صرح بهذا العمل في الأندلس لأن يقول لا قاضي من مشي سند الحكم لأجل القاوم المصح الزيت يكون شهيد نعم وإنما على ذكر ابن مسلم المستيقي عن المدينة أنه قال الذي عليه على كل حال قضاتنا للمدينة ولا أعلم على كل حال مالكا ولا أعلم على كل حال مالكا قال بخلافه أنه يقضي عليه أي قاضي بما سمع وشوف حقيقة الأطول والمشهور في المذهب أنه لا يقضي عليه إذا جحد ذلك بقاضة عن شهوات إلا بالشهادة ويقبل قول القاضي يقبل أنه شهيد من كذا نعم شهيد وخاف في يستدعى وقول القاضي يقول أنا الدعوة عندي أنا الخاف ولكن عنا على أن المقصود لا نستند للعلمية ولا أنا شهيد عندي شهود في وجه كذا إلى آخر وأنه قد أحضر إلى فلان في وجه كذا وأنه أجله إلى آخره ثم قال على كل حال قالوا أنه أجله فانطالت أي تمت وانقضت على كل حال الآجال ولم يأتي بشيء وأنه على كل حال عجزه انتهى كلامه في المجلس انتهى في الكلام في المجلس عاود ما صرح ابن تيمون بحق ما قاله الناظم اي وقع ونصه ويعتمد القاضي على علمه بالتعديل والتقليل هذا اتفاقا ولا يحكم بعلمه في شكل من الاشياء على كل حال كان مما اقر به احد الخصمين عنده اولى الا ان يشهد بذلك شهيدان الا ان يشهد بذلك عدم الا ان يشهد عليه بذلك شهيدا عبد قاله ابن القاسم وما قاله ابن القاسم هو بالعلم اما الذي قالوا على كل حال وقول سحنونين هذا يعني بعضهم على كل وقول سحنونين به العنقاء طار ولم يقع به قضاء ايوه هذا قال على كل حال هنا وهو قول ابن القاسم نافذ فقال ان يشهد وقال مثبت قم عليه ما قرب عنده وان لم يشهد عليه نافذ وقال الشيخ نافذ يعني محله اذا رجع والحقيقه اما يقال الاقرار ديالو قال اذا رجع وانكر ونحوه في المقرر قال النخلي في تصفيته فاختلف اذا اقر خصمين وحيدين بعد ان جلس الخصوم قدام القاضي وعاوز انكر فقال مالك وابن القاسم لا يحكم القاضي بعلمه وقال عبد المالك اسنون يحكم ورايا انهما اذا جلسا ينتهي ويتهيكما فقد رضيا ان يحكم القاضي بينهما بما يقولانه اذا بقول هذا يعني القاضي ما نسمع من واحد قال قدام القاضي وعوكل ان كان خير من يقول هنا يا ولذلك على كل حال يعني اصاد لو اذا كان القاضي على كل حال ما في كيف كتاب القاضي علاش مصدر يعني المدعي المدير يحكم عليه القاضي يا فإن حكم أي القاضي بما أقر به ثم أنكر لك المدعى عليه بعد الحكم وقال على كل حال أنا قلت أنا ما أقررت بشيء يا لم ينظر إلى إنكاره هاي كل ما خش منه وقال الجلاد لم يمضي عليه حكم أي لم يمضي عليه حكم الحاكم إلا ببينة الشهود على إقراره وهو أشبه بالقضاء وقتلا والذي مثل وقتلا علاش لضعف أو لضعف عدالتهم وقال ابن سعدين بعد أن ذكر قيلات المنصور ما نصدر ولو أدرك سحنون اللي يقول به العمل زماننا هذا لقال بقول ابن القاسم يقول ابن القاسم يقول خيط قدام القاضي لأنه قيسار ومكر بعد ذلك القاضي لا يستند إلى علمه في ذلك يبدأ يشهد ويركب شهود ويمشي وهذا ايش معنى على كل بس يقول لي أن يسمعون قول ديالهم قول سحنون شنو الزمن ديالو ما طرحش هذاك الوقت على كل حال اللي كانوا فيه مالا لأن كاين مسألة لأنك تشوف حتى توا بعض المسائل يعني على كل حال يكون الإمام مالك يقف في المدينة يقول ما كانش شكل يعني في المدينة نادى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي عنده كذب القاضي ولهذا الإمام مالك يقول الكذب على كل حال يقتل ليقول على كل حال يعني صحيح القيرواني على كل حال يقول لو أدرك مالك زماننا في القيروان لقال على كل حال يجب على الإنسان يعني يكسب يعني يشكل كلب علاش قد يحصل يجب الوصف بالله بالبيت ولاش ما يقول ما كانش الكلاب إلى آخر كل اللي عنده شي كلب يقتلوا إلى آخر في المدينة طيب أول شنو كان اللصص بس على كل حال الكلب اللي ينتحلوا شنو كان إلى ولهذا يقولوا بحسب الدول تثبتوا بحسب البلاد شوف على كل حال كان الصحابة يعني على مسلم كمان على كل حال كمان شرة كان ذكي داخل بل كان أبدل حاجة أسود وكان اللي هو ملك قرن شديدة علاج يقول أولدي مش قرن مندحت مع الناس من أري والناس أوي أبي لا لا عاوز كذلك بحسب كوحبة كذلك على كل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كي قدمت في الأولاد السرياني يحب من النبي صلى الله عليه وسلم حسن كثير الأقرع يعني كيقول يا رسول الله أنا عندي عشرة ما قبلت شيء وحيد يعني كل واحد يقعد يديالو كل واحد بحسب المدد وبحسب يشعر هذا اللي يسوسم كان يقبل صبيان وكاين واحد الى اخر ما يقدرش يقبل الصبيان وهذا كان على النبي ديالنا الى اخر كان يصلي الى اخر ويحبوه لا يسكن فالمقصود غسيل ديالنا دابا يقول هذا لو ادرك سحنون يعني الزمن ديالنا ما يقولش على كل حال بأن القاضي يستند لعلمه إذا قضى أحد الخصمين في المجلس. قال الشيخ ابن وحاد: ولو أدرك ابن سهل زماننا هذا في حدود الثلاثين بعد المئة والألف لجزم بأنه لا يحل الحكم بقول سنون وهو الذي أدين الله به يعني أعبد الله به وأتقلده انتهى وله أقوى قال على كل انتهى يا وله أقوى تتبيق وله أقوى كذلك أيضا ثم لا شك أن وقتنا هذا في حدود الثمانين يعني شر مما تقدم وعليه عرض هذا فلا يقبل اليوم أيضا قوله شهد عندي في كذا أو أجلته أو أعرضت إليه إلا ببينة على كل كدع مشعرس وسن الشهود وإلا على كل حال على كل حال نقيت وإذا سحن يقول وقول سحنون به اليوم عن يقول المريض جاء وخل يقول ولو لأن القاضي يختم مني فيكم يكون يعني بعضو قدامه بس إذا أقام شيء خاص هيكون بالذات ولا لو قدام القاضي يقول يقول ليس أني القاضي أيوة ضم في الجنة أفغاني أفغانية شاطر يقول شيء أنا ما ليس أني شيء القاضي يقول عم الله عشبا شوك هذا تسمعوا لي يقول وقدام القاضي يودي يقول لك هذا القاضي لا القاضي شاهد فقط أن يحكم له بما سمع إلا كتب قيلك الإنسان على القاضي وغلط عنها وقت القاضي من يقول قدام القاضي يعني مشهد اسمهم وما عليك الجودة وقول شحن به اليوم عمل في معاني مدينة شخص وبعضهم يقول له القول دي من قاسم يقول وقول شحن به العقاء طار ولن يبقى به قضاء ما قال هنا على كل حقيقان وعاد إن أدى على كل حال مهما قد على من عنده يا مقال يا القاضي على كل حال لا خلاف له وسياتي هذا لان الرب يقولون لا تقدم يقولون عطلة معلومة وهي السنة العمانية السنة العمانية لانك ربما على الشباب ده يعني يطلق واحد مني كما جيب حاله يطلق واحد جائر سوغن كيف رب مطلق الله ومن يطلق على كل حال فحسين عمر وقال لهم أنا غادي نجازيكم من طوش اللوم فعلى كل عام حصل قدام منها خمسة طوش عود هل سنة عمرية اللوم الله أو خمسة طايا والحاد العطلة والحاد العطلة هل سنة عمرية هذه وحتى قالوا يعني عمر قال لي قبل على كل حال كي يدعيه بالفقر وإحنا كنا نقرأ الخميس مثلا بعض الخميس كنا نقرأ لمية قلنا لو كنا كنش عن مثلا شعور مثلا يقول لمية مثلا يبدأ ماشي مثلا يقرر يا مصبح شي حاجة إذا شي شي بيوسي بعض الأبيات إذا يقرر يا مش حاجة مصبح ولكن لا بأس أنه مشكلة كما كتبت لها ما ينصبح هذه إلى آخرات إنك تطلبوا طلباً للزكاة الله يفقيل الخير أو ذا أو كنا نطرحون الزكاة الزكاة يعني الخمس صح فيه سواء أو كم شكاً على منا أما الإنسان يقابل إلى آخر ويقول القرآن ما كان شيء سابق غير نرضع وهذا الله ما كان شيء وهذا يشعر السنة عمرية الإنسان السنة عمرية يقصد الإنسان بهذه السنة هذه فبهذا كان البعض يترك بس عند الوطة وهي من الله بعض الدم لا نعبه من العصر الدم لأنه تلقوا على كل حذري بعد العصر وفرح بهم إلى آخره ثم يعني على حرب نقول نحرى حرب وقالوا على كل حال فماذا عن الفخر؟ يعني الإيمان على كل حال بهذه القضية الثالثة أو كذا، يعني ليش يوم الخميس أو كذلك بعد العصر يعني من يوم الأربعاء.